الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لإخواننا، اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم اغفر لعبد الرحمن ويوسف بن حمد، اللهم اغفر لمحمود عبد الراحي، إنهم كنا يحبون الإخوان ويحبون مجالس العلم، كانا صاحبين لنا في مجالس العلم وفي قراءة القرآن، ونحسبهما من الذين هم على الخير. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وبكرمك كرمك العظيم وبحلمك وسابق علمك أن تتقبلهما بالقبول الحسن. اللهم تقبلهما بالقبول الحسن، اللهم تقبلهما بالقبول الحسن، وتلقهما وأنت تضحك إليهما، وتلقهما وأنت تضحك إليهما، وتلقهما وأنت تضحك إليهما، تجاوز عن سيئاتهما وأكثر في حسناتهما وارفع درجاتهما، آنس وحشتهما في قبريهما وارحم فيهما غربتهما، والحقنا بهما الصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما تكلمت الآيات وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي يوم القيامة مؤجل في تقدير الله سبحانه وتعالى لحكمة عالية، حدد الله موعده لحكمة عالية، وهي مبنية على حكمة عالية أيضا، حكمة تأجيل يوم القيامة، ومؤجل أولا لسنة في سنن الله أن هذا الكون سيعمر، فإذا بدت ظواهر خرابه انتهت الدنيا وبدأت الآخرة بيوم القيامة. إذ خراب الدنيا إيذان بزوالها، وزوالها إيذان بقدوم يوم القيامة، وخراب الدنيا يكون بمظاهر في مقوماتها ومكوناتها، فالكون المتماسك يتفكك، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، يحصل تفكك في هذا العالم فيدمر ويخرب وتنتهي دار الابتلاء. والحكمة الثانية أن الدنيا أقيمت للامتحان لمن يعمل بعمل أهل السعادة أو يعمل والعياذ بالله بعمل أهل الشقاء، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم دي صفة لليوم نفسه، والقرآن مليء بوصف يوم القيامة بما يلائم كل موضع في القرآن بحسب سياق الآيات وبحسب الغرض الذي من أجله سيقت وجاءت. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه إشارة لأن هذا اليوم يملكه الواحد، فلا أحد يستطيع أن يهمس ولو بهمسة إلا بإذن الله. ولذلك تعبدنا ربنا يعني قال اعبدوني في كل ركعة وقولوا مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، يوم الدين لا يملك أحد مع الله شيئا، وإن كان في الدنيا من ملوك الدنيا وأضابرتها، وإن كان في الدنيا سلطانا يتحكم في العباد والبلاد، وإن كان غنيا، وإن كان وإن كان، لأنها خافضة رافعة. لا ينفع صاحب الملك ملكه، ولا صاحب المال ماله، ولا صاحب الفصاحة فصاحته، ولا صاحب الجاه جاهه، ولا يملك أحد يوم القيامة شيئا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقبليها فلا تسمع إلا همسا، لأن ما حدش يملك حاجة، وإما مؤمن جاءه ما كان يؤمن به وهو يحذره ويخشاه، أو العياذ بالله كافر فاجر كان لا يكذب ففوجئ بالحقيقة، كان يكذب ولا يؤمن بيوم القيامة فيفاجأ بالواقع، وقعت الواقع. يعني الناس يوم القيامة إما كان مؤمنا ينتظرها مشفق منها يخشاها وقد وقعت، فتحقق الذي كان يؤمن به في الدنيا، وبدأ يدور في خاطره ما يعلمه عن القيامة. أو كافر فاجر كان لا يؤمن يكذب يستبعد، فإذا قامت الساعة يفاجأ بالحقيقة، والحقيقة في الدنيا إذا كانت تتعلق بأمر صغير تبدأ صدمة. الحقيقة لما تتعلق ولو بشيء حقير تبقى صدمة حين يفاجأ بها الإنسان. وضربنا مثل في الظهر في درس الظهر، وهنعيد المثل. الطالب الفاشل القامل يعيش على الأوهام، يعيش على الأوهام، يقول لك أنا أذكر كلمتين وممكن تيجي معايا، أغش لكلمتين وممكن تيجي معايا، يمكن اللجنة يبقى فيها الرأي رئيس اللجنة حلال أو ابن الثانية أي حاجة، فهو يعيش في الأوهام، يمكن أجيب مجموع، يمكن مين يضمن يعني لم ذكر الأفكار. فلما تظهر النتيجة ويكون من الراسبين يفاجأ بالحقيقة، رغم أنه خامل وكسول ومش مذاكر لكن فوجئ بالحقيقة. كذلك الفاجر الكافر الذي كان يؤمن بيوم القيامة يفاجأ بالحقيقة. هذه الحقيقة تسكت الناس، تسكت الناس يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له وقال صوابا أو ورضي له قولا في الموضع الآخر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن آذن له الرحمن ورضي له قولا. والكفار هذا يوم لا ينطقون. الفصحى كلها كانت في الدنيا والجدل والرغي والغلبة كلها كانت في الدنيا، لكن يوم القيامة ليس فيه مجال لهذه المتاهات. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. والمصيبة الكبرى حتى لو جال في خاطرهم أنهم يريدون الكلام، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن لا تكلم نفس إلا بإذنه. وخلي بالك تكلم بتاء واحدة أساس الكلمة، لا تتكلم نفس إلا بإذنه، لكن لحقارتهم ولقرب الموقف ولتقريب المعنى عشان يوصلك بسرعة لا تكلم، لا تكلم نفس إلا بإذنه. لأن اللفظ اللفظ نفسه يوحي بالحالة النفسية، لأن تتكلم فيها تاء وتاء يعني كأنها فيها كلام، تتكلم يبقى فيها حزم وفيها جزم في التعبير نفسه. يعني يوم يأتي، طبعا التاء من غير ياء مكتوبة وقرئت لغير حفص يأتي، والتاء لما تكون مكتوبة يوم يأتي من غير ياء توقف عليها بالتاء برضه، يوم يأتي لو وقفنا عليها يوم يأتي يتكلم برضه حذفت الياء، وهذه لغة. ويوم يأتي يعني برضه يعني هو سريع وقريب، الألفاظ نفسها بتأتي موجزة مختصرة عشان تديك إيحاء بأن الموقف إيه قريب، وأن الموضوع مش هيستاهل كلام ولا انتظار كثير يعني. فمنهم شقي وسعيد، فمنهم اللي هو مين؟ جمعناهم جمعا حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كلام الأمس. يبقى الناس مجموعون ليوم الجمع لا ريب فيه، يوم القيامة يوم الجمع لا ريب فيه، جميعا هيكونوا فريقين، فريق في الجنة فريق في السعير. بس قبل ما يوصل الجنة أو يوصل السعير وصف بالوصف العام اللي يبدأ من مجرد من خروج القبر، فمنهم شقي وسعيد. وبدأ بالأشقياء، فمنهم شقي عشان اللي بيقرأ القرآن وبيسمع القرآن وكان من هذا الفريق يسمع الكلمة بيشوف سبب الشقاء ايه، وسبب الشقاء معلن عشان ما حدش يقول لك يعني ازاي ابدا من السعادة وابدا ازاي من الاشقياء، ازاي دخل هذا في طريق الاشقياء وكيف دخل هذا في طريق السعداء. اقول لك من اول لحظة من ساعة ما ابوك هبط على الارض بطأ منها جميعا بعضكم لبعض عضو، فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من ساعة ما نزل آدم وحواء ونزل إبليس عليه لعين الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل يعني يعرف السكة، سكة السعادة شيتوه. فمن اتبع هدايا فلا يضل، يبقى مش هيتوه هيعرف السكة، ولا يشقى بل سيسعد، يسعد في الدنيا وفي الآخرة مع السعداء. فمنهم شقي وسعيد. الإعلان بتاع أبونا آدم، إعلان أبينا آدم عليه السلام، اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى وحي السماء، إذا ما جاءكم وحي السماء فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية الأولى فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا، وبالتالي طالما ما تهش من الطريق وعارف السكة يبقى يوصل لطريق السعادة فيسعد. الثاني له معيشة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتها آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، مش كنت عارف الآية وعارف الصح وعارف الحلال وعارف الحرام وعارف القضاء وعارف الصواب واستهبلت ونسيت وكذلك اليوم تنسى؟ يعني مكانك كده، مكانك انت اخترت المكان اللي اخترته، وطريق السعادة اختصرته آية سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى عمل آمن وعمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بإيمان وعمل صالح هو ده اللي يكسب ويسعد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعشان يعمل عملا صالح لازم يكون ثواب مشروع، وعشان يعرف ان عمل صالح وصواب ومشروع لازم يتبع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالهدى ودين الحق، فقالوا اتباع الهدى ودين الحق هو طريق السعادة وهو طريق الجهاد النهض في الظهر الفدس في الظهر. يعني طريق الهدى وطريق السعادة هو، فمن اتبع هدايا إنا أرسلناك بالحق شاهدا وبشيرا، هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى شقاؤهم في الآخرة مبني على اختيارهم في الدنيا، هم اختاروا طريق الأشقياء، وسعادتهم في الآخرة مبنية على سعادتهم في الدنيا بحسب اختيارهم، لأن الدنيا كانت دار اختبارهم. فمنهم شقي وسعيد. طيب عرفنا سعادة الدنيا، شقاء الآخرة، فأما الذين شقوا ما لهم؟ الآية قالت يعني ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بيّن فيه أن الإنسان يجب أن يختار، وفي علم الله وفي تقدير الله السعداء معروفون لله وميسرون لعمل أهل السعادة، والأشقياء معلومون ومعروفون في علم الله وميسرون لعمل أهل الشقاء والعياذ بالله، هم في علم الله مقدرون معروفون، خلقهم ويعلم أنهم إما من السعداء أو من الأشقياء. وعشان توقن أنه كل شيء بيده سبحانه وتعالى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الخلق وعارف وقدر أن منهم من سيكون من السعداء ومنهم من يكون من الأشقياء، وهذا في حديث صحيح. يعني نقول سريعا ولا يشغلناش إن شاء الله عشان ما ندخلش في متاهات أهل الجدل. في صحيح مسلم قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، بقيع المدينة، بقيع الرضوان الذي دفن فيه أهل الرضوان في جبانة المدينة، صلى الله أن يجعلنا في جواره. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، عصاه ضعيفة رفيعة جدا، فنكس أي برأسه فجعل ينكث بمخصرته، يعني المنظر النبي عن مهموم ومشغول، رأسه منكسة ومعها عصاية يحركها حركة المهموم المشغول. الواحد لما يكون مهموم مشغول بيعمل ايه؟ يبص كده يعمل حاجات، صلوات الله وتسليماته عليه. ثم قال، هيشرح اللي ايه الافكار اللي في في في تصوره صلوات الله وتسليماته عليه والعلم الذي كان يدور في رأسه: ما منكم من أحد، أو قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، إذا كنا معروفين من يوم ما خلقنا ربنا من السعداء ولا الأشقياء؟ يعني ما بيبقى بنشتغل ليه؟ نعم، نصلي ونصوم ونحج ونسافر ونجاهد، عشان ايه يعني؟ أفلا نمكث على كتابنا، نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام مكسومة العملية، ده سؤال وارد، وده يرد بالذات على المتلككين المتمسحين كده بأسباب الكسل، أو اللي مش عاوز، اللي مش فاهم ويحتاج عاد حد يفهمه، كهذا الصحابي أراد من النبي أن يفهمه الحقيقة. ألا أفلا نمكث على كتابنا ونتكل وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. اللي تلقاه اللي بيلقاه بيعمل عمل أهل السعداء يبقى هو ده من إيه؟ المكتوب في السعداء. واللي بيعمل عمل الأشقياء يبقى هو ده المكتوب في الأشقياء والعياذ بالله. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى الحكاية تبدأ من التصديق والإيمان، إن مسكت الخبر من أوله هتمشي فيه، واللي ما مسأل الذي لم يمسك بالخير مش هيوصل. يعني الذي يؤمن فيعمل بمقتضى إيمان، إذا عمل بمقتضى الإيمان ده هيوصل، اللي هي آمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. نفس المعنى، يبقى الإيمان معناها تصديق بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالإسلام دينا، ببداية الإيمان. بدأ الإيمان يبقى رضي الإسلام دينا، يبقى يعمل بمقتضى الإيمان والإسلام، ورضي بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا يبقى يطيع الله ويطيع رسوله، يبقى بدأ في طريق السعادة، يبقى هيكون منين؟ من السعداء يوم القيامة. وأما الآخر بخل واستغنى وكذب بالحسنى، والحسنى اللي هي الجزاء، يعني كذب بالجزاء وكذب بالآخرة ولم يكن مؤمنا، فسنيسره للعسرة، لأن مش مصدق بالآخرة هيفجر، مش مصدق بالآخرة هيقطع، مش مصدق بالآخرة، هيسرق، هيزني، مش هيصلي، هيترك كل المأمورات، وربما يفعل كل المحظورات، لأنه مش مصدق إن فيه إيمان، فيه يوم آخر، ودي تكلمنا عنها سابقا. فهذا يبقى من أهل العسرة، وبالتالي من أهل الشقاء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، بارك الله فيك.